ربنا وفقنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونسمي بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله مالك الملوك الحي الذي لا يموت بسم الله الرحمن الرحيم كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا عذرا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصف الوفاء فإن جمالك لم يسقى جاءت قديما غرة ونوركم فجمال الرحمن منها يسقى والله لو جد العباكر كلهم في وصف أعضال له لم نعرفها والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتبا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لأحمد ما كما والله لو قبر النبي تمجلت انواره للبدر ولا واختفى يكفيه ان البدر يكشف نوره لكن نور محمد لن يختفى وبحضرة المولى الكريم تشرفا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام نستعيد هذه الليله القرانيه المباركه تكريما بروح كريما صعدت الى رب كريم بالقران الكريم يتلوه علينا علم من اعلام رياض القران وجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي العربي فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي القارئ واتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والمقيم بالناسبيه مركز المنصوره ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا Oh, الله الله الله عليك مولانا. الله الله ويرضى عليك الله الله الله بيدك عليك يا مولانا الله اكبر سيدنا لا زيد القبول يا رب يا هادي يا رب يا هادي يا رب شعبك قدرة ومن يفعل ذلك فلن تنظر عليك يا رب ويرضى عليك أرجح ويحذركم الله ويحذركم الله لك من عظم نور. صل على جمال النبي عليك نور يا مولانا. ما يرضى عليه علام الغيوب. عارفين بالله ثم تجلي يا رب. نعم سيدنا نعم. الله جمال النبي يا سيدي الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك عليه. تعليق نعم. ربنا يا رب ربنا يا كريم وصلنا يا رب. الله اكبر. انتم مشكور ان الله بارك عليهم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. من هذا النور حبيب النبي ان الله اصطفى. الله ربنا يغفر له الله اصطفى ادم ان شاء الله عمران على العالم. شوف النور بارك الله فيك. نبينا افضل الصلاة والسلام. ما يرضى عليه. ما يرضى عليك يا مولانا. امين يا رب. ان شاء الله. بارك فيك يا مولانا. وجدك نور يا رب. ما شاء الله. قل أطيعوا الله ورسوله. سلم وبارك بارك عليه. اذكر الله. الله اكبر. سبحانك يا رب. نعم نعم نعم. والله سميع عليك. برافو عليك. نعم يا سيدنا. نعم ما شاء الله. Thank you. عليك يا مولانا. الله يا نور على نور. نعم يا سيدنا نعم. ويبارك فيك يا مولانا اداء جميل. نبينا أفضل الصلاة والسلام. عليك يا مولانا يا حبيب الله. وكفلها ربها بقبول وكفلها زكريا وكفلها زكريا. نعم نعم بارك الله. نعم يا سيدي نعم. فتقبلها ربها بقبول وأنبتها نباتا وكفلها زكريا. بارك الله فيك. يرضى عليك يا مولانا. طلع على جمال النبي. كلما دخل علي محمد الله يرضى عليك. قال يا صلى على رسول الله. بارك الله فيك يا مولانا. نعم يا سيد. شرح الله قلبك ونور قلبك. Yeah. كلما كنا جميعا يا رب. نعم فتح الله علينا بالخير والذي هو خير القرآن الكريم فله عليها علم من أعلاق رياض القرآن في القرية العربية والعالم الإسلام العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب النصاوي القارئ بتحاد رجاعة الجزيرة العربية في القرية العربية والمكتب الناسية مكتب المنصورة مثل هذا لأسماع حضرتكم نجحت وحدانا الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة علي أبو زكريا وأحمد خالد زكريا الموسيقي الكبرى مخازن الفراشة الكبرى والفكرة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمود عبد الكريم بركة أويتم الموسيقي الكبرى